أزواجا خيرا من فجر الليل وصالح

يقولون ربنا وَفَوَّضَ اللَّهُ مَثَلًا

وكانت من الخائفين. Thank you. وَأَوْفَى النَّاسِ

Oh, Oh.